بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فنستكمل بإذن الله عز وجل في هذا المجلس الثالث في قراءة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا قد استعرضنا كثيرا من الأدلة التي في الكتاب والسنة على صفات الله عز وجل وعلى نفي الشبيه والمثيل له. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقوله: الرحمن على العرش استوى. وقوله: ثم استوى على العرش، في ستة مواضع. وقوله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه. وقوله: بل رفعه الله إليه. وقوله: إليه يسعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى استكمل الآيات الدالة على نفي المثيل والشبيه لله عز وجل، فقال: وقوله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال، يعني الأشباه، فتشبهونه بخلقه أو تجعلون له شريكا، فإنه سبحانه لا مثل له ولا ند لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. وقوله عز إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني يعلم سبحانه أنه لا مثل له ولا ند له ولا شبيه. وآخر آية في هذا يعني الباب، باب ما يتعلق بنفي المثيل والشبيه، أن الله عز وجل جعل من أعظم الذنوب والمعاصي هو تشبيه الله عز وجل أو تنزيله بغير منزلته. يقول: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالله عز وجل هنا، أن الله عز وجل جعل حراما في كتابه سبحانه وتعالى الفواحش، والفواحش جمع فاحشة، كلها ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق. البغي هو التعدي على الناس، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني أن تصرفوا شيء من حق الله سبحانه وتعالى لغيره. والشرك هنا يدخل فيه الشرك الأصغر والشرك الأكبر. والشرك الأكبر أيضا يدخل فيه شرك التعطيل وشرك التمثيل، والتعطيل تعطيل المخلوق من خالقه وتعطيل الصانع من كماله المقدس، وشرك التمثيل تشبيه المخلوق بالخالق، وكشرك النصارى وعبد الأوثان، وشرك وتشبيه الخالق بالمخلوق كمثل الذين قالوا: لله يد كأيدينا، إلى غير ذلك من أنواع الشرك. قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني ما لم يكن عليك لكم حجة وبرهان، وأن تقولوا على الله من الافتراء والكذب ما لا تعلمون. ثم بدأ رحمه الله في بيان الآيات الدالة على مسألة عظيمة صار فيها اختلاف كثير، وهي الاستواء على العرش. فقال: وقوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. هذه الآية دليل على أن الله عز وجل مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وهذه الآية ذكرها الله عز وجل يعني في سبعة مواضع، ثم استوى على العرش في ستة مواضع، والسابعة الرحمن على العرش استوى. وسيعيد المؤلف يعني الآية الأخرى في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. استواء يليق بجلاله سبحانه وعظمته، لا نكيفه ولا نمثله، لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا الموضع من المواضع التي زلت فيها أقدام فئام كثيرة، ولذلك أثر عن الإمام مالك قوله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، يعني أنه لا يجوز لك أن تسأل كيف يكون استواء الله عز وجل على عرش، فهي صفة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. لكن الإيمان بأن الله عز وجل مستوى على عرش كما ورد في كتابه واجب على المخلوق، ويعني أهل التأويل قالوا إن معنى استوى استولى، واستشهدوا على ذلك بأبيات من الشعر، وأول بعض يعني وبعض الآيات كقول الله عز وجل ولما بلغ شده واستوى يعني كمل، قالوا إن الله عز وجل يقول واستوت على الجودي لتستوى على ظهره يعني لتركبوا، فهذه كلها معناها العلو، لكنهم ينفون عن الله عز وجل أن يكون مستويا على عرشه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يعني الآيات التي وردت فيها الاستواء يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرها لا له الخلق والأمر وتبارك الله أحسن الخالقين. ثم قال أيضا في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن، وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فكل هذه الآيات دليل على أن الاستواء على حقيقته لا يقوم بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال يعني الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. فهذه الآية فيها أمران، الأمر الأول أنه أن الله عز وجل مستوى على العرش، وقبل ذلك أنه في العلو، فرد على الحلولية الذين يقولون أن الله عز وجل قد حل في كل مكان. ثم بعد ذلك بدأ المؤلف في بيان باب أو آيات دليل على صفة من صفات الله عز وجل متعلقة أو قريبة من استواء العرش وهي العلو، فقال عز وجل وقوله سبحانه يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، رافعك إلي يعني رفعه الله عز وجل إلى السماء وهو حي، فهذا دليل على أن الله عز وجل عال على خلقه. وقال سبحانه وتعالى بل رفعه الله إليه يعني عيسى، فالرفع لا يكون إلا إلى شيء أعلى من المرفوع. وقول الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يرفعه إلى من؟ إليه سبحانه وتعالى. فهذا كله فيه دليل على علو الله عز وجل على خلقه، فهو يرفع إليه العمل الصالح ويرفع إليه الذكر والتلاوة والدعاء. وقوله عز وجل وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فرعون يطلق على من ملك مصر قال له فرعون، فليس معنى ذلك أن فرعون لقب على شخص بعينه، وإنما كل من ملك مصر يسمى فرعون. قال لوزيره هارون ابن لي صرحا يعني ابن لي قصرا عاليا برجا عاليا رفيعا لعلي أبلغ الأسباب. الأسباب هو إما الطريق أو الحبل، وقال له سبب أسباب السماوات أطلع إلى أصل إلى أسباب السماوات، يعني إلى أطراف السماوات، فأطلع إلى إله موسى. ففرعون مقر بأن الله عز وجل في السماوات وأنه عال على خلقه، فدل ذلك على أن الله عز وجل إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. ها؟ فرعون هنا مقصود به شخص معين، بس لا يعني لقب، هو ده المقصود. نعم هو مقصود لقب، يعني زي ملك أو الرئيس. هم الروم يسمى كسرى، وقيصر الفرس قيصر، والقبط اللي في مصر يسمى فرعون. ففرعون هذا هو فرعون موسى اللي عاش في زمن موسى. اي نعم، لكنه ليس هذا اسمه، هو لقب، قد يكون له اسم اخر لم نطلع عليه. وهذه الآية دليل على أن موسى كان يقول لفرعون وقومه إن ربه في السماء، وفرعون يظنه كاذبا، فأراد أن يتأكد ينفي ذلك للناس، فقال أنا سأرجع إلى السماء وأطلع وأنظر هل موسى صادق أم أنه كاذب. فهذا دليل على إثبات علو الله عز وجل. وأدلة الإثبات كثيرة جدا، كما قال ابن القيم إنها تزيد على 100 دليل. ويعني ذكر في اجتماع الجيوش الإسلامية 100 دليل، وقالوا أنها تزيد على 1000 دليل، بأن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه سبحانه وتعالى. ثم ذكر الآية الأخيرة في هذا الباب، وهي أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض. من في السماء معناها أن الله عز وجل في السماء، لأن في بمعنى على، وإذا قيل إن السماء المراد بها العلو فهذا دليل على أن الله عز وجل عال على خلقه. أن يخسف بكم الأرض كما خسف الفرعون، فإذا هي تمور يعني تضطرب. أم أمنتم من في السماء، عادها الله عز وجل مرة أخرى، هذا دليل على أن الله عز وجل عال على خلقه، لأن السماء هي المكان المرتفع. نعم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. نعم، هذا الآن المؤلف هنا يستدل على معية الله عز وجل لخلقه. يقول عز وجل، يقول المؤلف رحمه الله قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. هذا محل الشاهد في هذه الآية، وإلا الآية كلها تدل على صفات لله عز وجل. الله هو الذي خلق السماوات والأرض، هذا دليل على الخلق. في 6 أيام ثم استوى على العرش، هذا دليل على الاستواء. يعلم، العلم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. لكن موضع الشاهد هنا في هذا الموضع هو وهو معكم أينما كنتم، معكم بعلمه. وقد حكى غير واحد من السلف الإجماع على أن المراد بهذه الآية هي معية العلم، فعلمه سبحانه وتعالى وبصره نافذ في خلقه، فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. ومع في لغة العرب لا تقتضي أن يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر. سافر محمد مع خالد لا يعني ذلك أن محمد دخل في خالد، وإنما معه. فكقوله سبحانه اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والمعية جاءت في القرآن خاصة وعامة. ثم يعني هنا أخبر الله عز وجل أنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه، وثم أنه معهم أينما كانوا في أي موضع يكونون فهو معهم سبحانه وتعالى. ثم ذكر عز المؤلف الآية الأخرى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هذه أيضا فيها دليل، عدة مواضع في هذه الآية تدل على معية الله عز وجل لخلقه. ما يكون من نجوى ثلاثة، النجوى هو الكلام بين الاثنين أو الثلاثة، النجوى الكلام الخافت الذي لا يسمعه إلا القريب، هذا هو النجوى. فما يكون من نجوى ثلاثة، ثلاثة يتناجون يتكلمون بصوت خافت لا يسمعهم غيرهم إلا الله عز وجل كان رابعهم يعلم ما يقولون، ولا خمسة يتناجون إلا كان الله عز وجل سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا مطلع عليهم يسمع كلامهم ويعلم سرهم ونجواهم. وذلك قال الله عز وجل: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وزيادة على ذلك فإن الله عز وجل يوم القيامة سينبئ كل إنسان بما قال، يخبره بجميع أعماله حتى في سره في علانيته، لأن الله عز وجل بكل شيء عليم. فالله عز وجل افتتح الآية بالعلم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وختتمها بالعلم. ويعني ابن عبد البر يقول في هذه الآية: هو على عرشه وعلمه بكل مكان، وأن هذا مما أجمع عليه أهل العلم، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. وقول الله عز وجل الآية الثالثة في إثبات معيته: لا تحزن إن الله معنا. هذا الكلام كان عام الهجرة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، ولجأ إلى غار في أعلى جبل ثور ثلاثة أيام لا يراهم أحد ولا يسمعهم أحد ولا معهم أكل، ومع ذلك قال: لا تحزن إن الله معنا. فالله عز وجل يعني معهم بنصره وحفظه وكلاءته، ومن كان الله معه فلا خوف عليه. ومثلها قول الله عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى. هذا قاله الله عز وجل لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون. وقول الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني معهم بنصره وحفظه وتأييده، وهذه معية خاصة. وأما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم. فهل معنى ذلك إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أنه ليس مع الكفار لا يطلع عليهم؟ لا، نقول المعية معيتان: المعية العامة للخلق كلهم، البشر الجن والإنس الحيوانات، بالسمع والبصر يعلم عن كل شيء، ولذلك يقتص يوم القيامة الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. لكن هناك معية خاصة جعلها الله عز وجل لعباده المتقين، هي قوله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهي أيضا مع الصابرين: واصبروا إن الله مع الصابرين. فهذا نوع من أنواع المعية، وهي المعية الخاصة التي تقتضي الحفظ والنصر والتأييد. ولذلك يعني في مثل الفتن والمحن تجد أن أصحاب الإيمان متعلقون بالله سبحانه وتعالى يكون الله عز وجل معهم فيثبتهم ويطمنهم. وأيضا مثله من تعلق بالله عز وجل في الأذكار الصباح والمساء وأذكار نزول المنزل، فإن الله عز وجل يكلأه ويحميه بخلاف غيره ممن لم يتعلق بذلك. وآخر آية في هذا الباب هي قوله سبحانه وتعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أولا، هذه الآية فادت عدة أمور. الأمر الأول الحث على الصبر، وأنه أعظم سبب في تحصيل مقصود الله عز وجل، تحصيل الإنسان قصده لا بد من الصبر. اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. النصر لا يكون إلا من عند الله عز وجل، لا يكون من كثرة عدد ولا من كثرة عدة، وإنما كل هذه أسباب. لا بد من الصبر على لأواء الحياة، لا بد من الصبر على طلب العلم، لا بد من الصبر على دعوة الناس. الصبر لا بد أن يكون الإنسان صابرا مع الله عز وجل في كل ما يعمل. يعني لا يتصور الإنسان أن دعوته للناس أنها سهلة، بالعكس سيكرهه الناس وسيبغضونه وسينقمون منه وسيسخرون منه وسيؤذونه، لكنه إذا صبر فإن الله عز وجل مع الصابرين. واصبروا إن الله مع الصابرين. الله عز وجل في هذه الآية يقول: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، بقدرة الله سبحانه وتعالى وقضائه وإرادته. لماذا؟ لأن الله عز وجل مع الصابرين إذا صبروا واحتسبوا. فهذه الآيات فيها إثبات معيتين: المعية العامة، وهي في الآيتين الأوليين، إن الله ما يكون من نجوى ثلاثة ولا يهلو أخرى هو الذي خلق السماوات والأرض وهو معكم أينما كنتم، والمعية الخاصة في الخمس الآيات الأخيرة، أنه مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، وأنه مع موسى وهارون، وأنه مع الصابر المتقين ومع المحسنين ومع الصابرين، وأيضا مع الصابرين في الآية الأخيرة. فهذان معيتين: معية عامة لكل أحد، ومعية خاصة إنما تكون لمن اختصهم الله عز وجل بذلك، ليكون الله عز وجل معهم بتأييده ونصره وتمكينه. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. وقوله: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم. وقوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله: وكلم الله موسى تكليما. وقوله: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وقوله: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وقوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقوله تعالى: يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. نعم، هذا الآن بدأ المؤلف في سرد الآيات الدالة على أن الله عز وجل يتكلم، إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى وقوله سبحانه وتعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أو قوله عز وجل: ومن أصدق من الله حديثا. ومن أصدق، هذا لفظ استفهام، يعني لا أحد أصدق من الله في حديثه وخبره ووعيده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: إن أصدق الحديث كلام الله، لا يوجد كلام أصدق من كلام الله سبحانه وتعالى. ففيها دليل على أمرين: على أن الله يتكلم، والأمر الثاني أن كلامه أصدق الكلام وأوضحه. وقول الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا، يعني قولا. وقول الله عز وجل: وإذ قال عيسى ابن مريم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، فأثبت أن الله عز وجل يتكلم بكلام، لأنه خاطب عيسى ابن مريم. فالله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء، بحرف وصوت كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وفيه رد على من قالوا إن كلام الله هو المعنى النفسي. لماذا؟ لأن المعنى النفسي مجرد لا يسمع، لكن هذا كلام الله عز وجل خاطب عيسى بن مريم، فدل على أن كلام الله عز وجل ليس كلاما مع يعني نفسيا، وإنما كلاما حسيا يسمع، ولذلك سمعه عيسى بن مريم عليه السلام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم، وكلم الله موسى تكليما، خص الله عز وجل نبيه موسى عليه السلام بهذه الصفة، ولذلك لا يجوز أن يقال لشخص إنه كليم الله إلا موسى عليه السلام. فالكلام الذي حصل لموسى من الله عز وجل أخص من الوحي، الأنبياء يوحى إليهم، لكن موسى عليه السلام اختص بخصيصة لم يختص بها غيره، وهو أن الله عز وجل كلمه مباشرة، وكلم الله موسى تكليما، وأكد الله عز وجل ذلك بقوله تكليما بالمصدر، رفعا لما قد يتوهمه المعطلة من أنه إلهام أو إشارة. وقول الله عز وجل منهم من كلم الله في وصف أنبيائه سبحانه وتعالى، حينما قال الله عز وجل في وصف الأنبياء قالوا منهم من كلم الله، يقصد به موسى عليه السلام ومحمد، كذلك آدم، لكن الذي وصف بالكريم هو موسى عليه السلام. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني جاء للموعد الذي وعدناه من جانب الطور، وكلمه ربه سبحانه وتعالى بكلام حقيقي يليق به سبحانه وتعالى، يليق بجلاله وعظمته بلا واسطة. فهذه الآيات أفادت إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأنه يتكلم، وأنه تكلم ويتكلم سبحانه وتعالى. والأدلة على إثبات أنه يتكلم أكثر من أن تحصل كما يقول العلماء. ثم قال المؤلف رحمه الله وناديناه، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. هذا يدل على الصفة السابقة وهي الكلام من الله عز وجل. فنادينا موسى وكلمناه وقربناه نجيا، يعني مناجيا، والمناجات هي الكلام القريب، معنى ذلك أنه سمعه عن قرب وليس عن بعد. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، يعني نادى آدم وحواء، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذا دليل أيضا على أن الله عز وجل سيحاج خلقه يوم القيامة بهذه بسؤال مباشر، ماذا أجبتم المرسلين. يقول بعض السلف ما من أحد أو هناك كلمتان يسأل عنهم الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. فيسأل الإنسان مخلوق عن العبادة وعن المعبود وعن العبادة، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. كل هذه الآيات السابقة أثبتت صفة الكلام لله عز وجل، وأنه نادى وأنه ناجى. والنداء جاء في القرآن في ما يقارب 9 أو 10 آيات، ومثلها المناجات من الله عز وجل. والفرق بين المناجات والمنادات، النداء بصوت مرتفع، وأما المناجات فبصوت خافت، فالله عز وجل يتكلم بحرف وصوت يليق بجلاله، إذ لا يعقل النداء والمناجات إلا ما كان حرفا وصوتا. وهذا الموضع من المواضع التي ألفت فيها كتب كثيرة في الكلام، إثبات الكلام لله عز وجل، والرد على من ادعوا أن الكلام من الله عز وجل هو الكلام النفسي. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. وقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا. وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هذا الآن هذا الآيات هذه أتى بها المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات أن القرآن كلام الله. قبل قليل أثبت أن الله يتكلم، الآن نثبت أن القرآن هو كلام الله، يعني حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني يسمع القرآن مبلغا إليه من قارئه، كما روى ذلك أبو بكر، أو قال ذلك أبو بكر حين قرأ على قريش ألف لام ميم غلبت الروم، قالوا هذا كلامك أم كلام صاحبك؟ قال ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي، ولكنه كلام الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه في موسم الحج وفي مواسم في مكة، يقول يطلب من من يراه من العرب ألا يحملني رجل إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. فبين صلى الله عليه وسلم أن ما يتلوه ويبلغه هو كلام الله عز وجل لا كلامه. وهذه المسألة من المسائل التي يعني خاض فيها الناس كثيرا، وهو هل القرآن كلام الله، هل هو مخلوق أم غير مخلوق. ويعني أوذي فيها أئمة من أكثر من أوذي فيها هو الإمام أحمد رحمه الله في أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. ويعني ولم يقل أحد من السلف أن القرآن عبارة عن كلام الله ولا حكاية عنه، ولا قال إن لفظي بالقرآن قديم، بل كانوا يقولون بما دل عليه الكتاب والسنة من أن هذا القرآن هو كلام الله، والناس يقرؤونه بأصواتهم، والصوت مخلوق لكن كلام الله عز وجل غير مخلوق، والمداد الذي كتب به القرآن مخلوق، والصوت الذي يقرأ به هو صوت العبد، والعبد وصوته وحركاته وسكناته وسائر صفاته مخلوقة. والبخاري ألف كتاب خلق أفعال العباد، وقوله سبحانه وتعالى قال المؤلف وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فريق من أهل الكتاب يسمعون كلام الله التوراة فيحرفونه يغيرونه ويتوالونه على غير تأويلهم بعد ما فهموه، وهم يعلمون أيضا أنهم مفترون وكاذبون على الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الآية تحذير من يعني إيمان اليهود الذين شاهد آباءهم ما شاهدوا ثم قست قلوبهم. ومن بعد ذلك يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا. كلام الله هي مواعيده بغنائم غزوة الحديبية، فيريدون أن يبدلوا كلام الله، مقصود بكلام الله هنا هو وعده الذي وعد به أهل الحديبية، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. أفادت هذه الآية كغيرها إثبات صفة الكلام والقول لله سبحانه وتعالى، وأنه قال ويقول متى شاء إذا شاء. ثم قال المؤلف رحمه الله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. ما أوحي، الوحي هو الإعلام، من كتاب ربك أي القرآن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فقال إلى أن قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. فدل ذلك على أن الكتاب المقصود هنا هو المقصود به هو القرآن. لا مبدل لكلماته يعني لا مغير ولا مبدل لها سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ثم ختم الاستدلال هنا إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فسمى كلامه سبحانه وتعالى قرآنا يقص على بني إسرائيل أكثر الأمور التي اختلفوا فيها كاختلافهم في أمر عيسى، فجاء القرآن بالقول العدل الحق أنه عبد من عباد الله ونبي من أنبيائه، فهذا دليل على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. نعم، هذا الآن موضع هذه الأدلة التي ذكرها المؤلف لها علاقة بالقرآن، فتدل على أن القرآن منزل من الله. فقوله سبحانه وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فدل على أن القرآن منزل من الله سبحانه وتعالى. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ف يعني معنى هذه الآية أنه إذا كان القرآن لو نزل على جبل لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل، فكيف يليق بكم أيها البشر أن لا تخشع قلوبكم ولا تلين من خوف الله عز وجل وأنتم تفهمون عن الله أمره ونهيه؟ وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. فقوله سبحانه والله أعلم بما ينزل دليل على أن القرآن منزل من الله سبحانه وتعالى، أنه منزل من عند الله عز وجل، لم يخترعه محمد صلى الله عليه وسلم وليس من كلام العرب وإنما هو من كلام الله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى قل نزله روح القدس من ربك، هذا دليل على أن القرآن منزل من الله سبحانه وتعالى. الإنزال المذكور في القرآن يقولون له ثلاثة أقسام. القسم الأول إنزال مطلق وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، والنوع الثاني إنزال من السماء مثل قوله سبحانه وأنزلنا من السماء ماء طهورا، السماء هي العلو السحاب فوقك. النوع الثالث الإنزال من الله سبحانه وتعالى، وهو هذه الآية قل نزله روح القدس من ربك، فهذا دليل على أن القرآن منزل من الله سبحانه وتعالى بخلاف المطر فهو منزل من السماء يعني مما علاك، فلذلك قد يكون السحاب منخفضا وقد يكون مرتفعا وكلها تعتبر من العلو. وفرق بين النزول منه والنزول من السماء، يعني فدل ذلك نعم هذا في الكلام بالله بالقرآن، لكن هو منزل من الله سبحانه وتعالى. كيف نزل؟ نزل تكلم به سبحانه وتعالى على جبريل، وجبريل قرأه على محمد صلى الله عليه وسلم، محمد يعني قرأه على الصحابة، لكنه في نهاية الأمر هو منزل من الله سبحانه وتعالى. ولقد نعلم أنك أنهم يقولون ما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذا لكفار مكة يقولون عن القرآن عن محمد صلى الله عليه وسلم إنما يعلمه بشر، ولسان الذي يلحدون إليه أعجمي، هم يقولون أن الذي علمه القرآن يعني غير يعني شخص أعجمي، وهذا القرآن كلام عربي مبين، وهذا لسان عربي مبين، يعني وهذا كلام الله عز وجل الذي تقرؤونه في كتابه بلسان عربي مبين بين واضح ليس، فكيف يكون الذي يقوله أعجمي؟ هم ينسبونه إلى أن الذي علمه أحد الأعاجم، فكيف يكون هذا الكلام وما نقرأه في القرآن هو كلام عربي واضح ظاهر الدلالة مفهوم بلسان العرب؟ هذه الآيات يعني ينتهي بها كلام المؤلف عن القرآن وأنه كلام الله وأنه منزل. ففي القرآن ثلاثة أمور: نؤمن بأن القرآن كلام الله، وأنه نطق تكلم به الله عز وجل غير مخلوق، والأمر الثالث أنه منزل من الله سبحانه وتعالى. نعم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالب الهدى منه تبين له الطريق الحق، ثم سنة رسول الله. نعم، الآن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الأدلة من القرآن الكريم، وسيبدأ بعدها في الاستدلال من السنة النبوية. آخر دليل آيات استدل بها المؤلفون هي إثبات رؤية الله عز وجل، رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، وهذا غاية ما يريده المؤمن هو رؤيته لربه سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة يعني من النضارة، وهي البهاء والحسن، ومنه نظرة النعيم، وإلى ربها ناظرة، ناظرة من النظر بالعين، ولذلك الأولى بالضاد أخت الصاد، والثانية بالضاء أخت الطاء. إلى ربها ناظرة يعني مشاهدة حقيقة من غير حاجز يوم القيامة، فيرونه سبحانه وتعالى في عرصة القيامة، ويراه المؤمنون في الجنة. ولا يجوز أن يحمل النظر هنا إلى الانتظار إلى ثواب الله عز وجل. لماذا؟ لأنه معدى بإلى، ولا يعدى بإلى إلا إذا كان بمعنى النظر بالعين. يعني هم يقولون إن إلى ربها ناظرة يعني منتظرة ثواب ربها أو جزاءه، لكن هذا الكلام التعبير لا يصح، لأن فيها كلمة إلى، وكلمة إلى لا تأتي إلا إذا كان هناك شيء مشاهد. فهذه الآية صريحة في أن الله عز وجل يرى عيانا بالأبصار، لكن متى؟ يوم القيامة. وفيها الرد على من زعم أن معنى ناظرة هي منتظرة، لأن الأصل عدم التقدير، ولأن النظر هنا معدى بإلى. وقال سبحانه وتعالى الموضع الثاني، قال على الأرائك ينظرون. الأرائك جمع أريكة، وهي الأشياء الجلسة التي يتكئ الإنسان عليها. ينظرون إلى ماذا؟ ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى، لأنه وصف الفجار بأنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ففي المقابل المؤمنون الأبرار ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه في الفجار، من الفجار اللي في جحيم. فهؤلاء جازاهم بأن جعلهم ينظرون إليه سبحانه وتعالى، وأولئك عاقبهم بأن حجبهم عن رؤية الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الذين أحسنوا في أعمالهم، الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل كما فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فكما جاء في صحيح مسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وهذا الجزاء كما يقول ابن رجب يعني مناسب، لأن الإحسان هو أعلى درجات إقرار الله عز وجل، إقرار العبد بالله سبحانه وتعالى، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فلما بلغ بهم الإيمان إلى مرتبة الإحسان كان لهم جزاء زيادة على جزاء المؤمنين، وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى لهم فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني في الجنة، في سورة قاف لما ذكر وصف الجنة قال كل هذا الذي يرون لهم ما يشاءون فيها من ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قاله الله عز وجل في الحديث القدسي. ولدينا مزيد، قال العلماء إن المزيد هنا هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، كما روي عن علي وأنس وغيرهم. ففي هذه الآيات أثبتت رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، وأن رؤيتهم لله سبحانه وتعالى من أجل نعيم الجنة وأعظمه، من أجل نعيم الجنة وأعظمه. فأعلى النعيم هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، سأل الله عز وجل أن يرينا وجهه يوم القيامة وأن يجعلنا من المتنعمين به. قال رحمه الله بعد أن انتهى من هذه الآيات قال وهذا الباب، يعني باب معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يستحقه سبحانه في كتاب الله عز وجل كثير، وإنما أتيت بهذه الآيات للدلالة بها على غيرها. فأغلب سور القرآن مشتملة على الإقرار بتوحيد الله عز وجل أو بأحد أنواع العبادة أو باسم من أسمائه سبحانه وتعالى. ولذلك سبق معنا في الدرس السابق أو في الكتاب السابق أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لأنها اشتملت على توحيد الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق، يعني من تفكر في القرآن فإنه سيجد الحق واضحا وبينا. ثم بعد ذلك بدأ المؤلف في ذكر الدليل من السنة على يعني على صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبين وتدل عليه وتعكر عنه، وما وصف الرسول به ربه من أحاديث الشفاء التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين أبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحد كل راهلته، الحديث متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، متفق عليه. نعم. الآن المؤلف رحمه الله تعالى بدأ في بيان السنة وقال إن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. تفسره يعني توضحه وتكشف معناه، فهذه من الألفاظ المترادفة. وتدل عليه يعني من ما يقتضيه اللفظ، دلالة سواء كان دلالة مطابقة أو دلالة تضمن أو دلالة التزام، فجميع أنواع الدلالات وردت في السنة تجاه القرآن. وتعبر عنه يعني تبين، أحيانا يكون هناك آية مجملة يبينها القرآن بيانا واضحا أو تبينها السنة، فالسنة تفسر القرآن وتبين مجمله وتقيد مطلقه إلى غير ذلك. لذلك ابن القيم قال السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد الكتاب والسنة على الحكم من باب توارد الأدلة. الثاني أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له. الثالث أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو تحريم ما سكت القرآن عن تحريمه، ولا تخرج السنة عن هذه الثلاثة أحكام. وما وصف الرسول به ربه سبحانه وتعالى من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، يعني ما واجبنا تجاه آيات أحاديث الصفات هو الإيمان بها والقبول بها. الإيمان بأن الله عز وجل بأنها يعني كما نؤمن بالقرآن، والقبول بيعني القبول بما دلت عليه من معاني، القبول بما دلت عليه من معاني، لكن بشرط أن تكون هذه الأحاديث صحاحا. وذلك قال المؤلف: من الأحاديث الصحاحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. قصده هنا بأهل المعرفة هم أهل المعرفة بالحديث، أهل المعرفة بالحديث، أهل العلم بالحديث، هذا معنى قوله أهل المعرفة، لأن أهل المعرفة تطلق على عدة يعني أمور، إما على العلم وإما على يعني أهل المعرفة ما يمكن أن يسمون بأهل التصوف، لكن المقصود بها هنا أهل الحديث، لأنهم الذين يعرفون الأحاديث الصحيحة من غيرها. ثم بدأ المؤلف في الاستدلال على صفات الله عز وجل مما لم يرد في القرآن، فبدأ بصفة يعني النزول. فنحن أثبتنا قبل قليل أن الله عز وجل في السماء مستو على عرشه، لكن جاء في السنة ما يبين أن الله سبحانه وتعالى ينزل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا الحديث حديث صار مكان يعني إشكال عظيم، ولكن أهل السنة والجماعة يعني أراحوا أنفسهم من هذا العناء وأثبتوا النزول لله عز وجل نزولا يليق بجلاله. وهذا الحديث مما تواترت فيه الأدلة، فرواه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 28 صحابيا، فلا مطعن في صحة هذا الحديث. ثم نقول إنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة نزولا يليق بجلاله وعظمته، لا نعطله ولا نشبهه ولا نمثله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذا نزل الله عز وجل كل ليلة ينادي في خلقه: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا دليل على يعني رد على الجهمية والمعتزلة الذين أنكروا نزول الله سبحانه وتعالى. وفيها أيضا هذا الحديث في عدة استدلالات أو أدلة، من الأدلة أيضا على أنه إثبات النزول، هذا واحد. والأمر الثاني رد على الجهمية الذين أنكروا نزوله سبحانه وتعالى باعتبار أن هذا النزول وارد في الحديث من المجاز، فكأنه قال أن المقصود ينزل أمره ورحمته. ودليل على ذلك أن هذا الكلام باطل ما جاء في آخر الحديث: من يدعوني فأستجيب له. لو كانت نزلت رحمته ومغفرته فكيف، فماذا نقول عن ندائه لخلقه: ومن يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. أيضا أنه حدد لنزوله وقتا فقال ثلث الليل الآخر، ولو كان المقصود نزول رحمته وثوابه لم يحدد له، لأن رحمته سبحانه وتعالى تنزل كل وقت. الأمر الثالث أو الرابع أنه أثبتت هذا الحديث أن أفعال الله عز وجل اختيارية، يفعلها متى يشاء. مما يستدل من هذا الحديث أيضا إثبات القول، وأن الله عز وجل يقول ذلك فينادي فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. الأمر الثالث مما يدل عليه أيضا هذا الحديث أن كلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت، إذ لا يعقل النداء ما لم يكن بحرف وصوت. فالله عز وجل يقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وهذه كلها بحرف وصوت. ولذلك السلف أنكروا على أهل البدع قولهم إن الله تكلم بغير صوت، وبدعوا قائله. ومن الأدلة أيضا في هذا الحديث أيضا إثبات أن الكلام صفة فعلية لله سبحانه وتعالى، وأن صفة النزول أيضا صفة فعلية لله سبحانه وتعالى، وأيضا الرد على من زعم أن الذي ينزل هو ملائكة الله سبحانه وتعالى. وفيه من الاستدلالات كثير، وهو من الاستدلالات فيه أيضا أن الدعاء أفضل من أفضل الطاعات، لأن الله عز وجل لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. وأن ثلث الليل الآخر مظنة الإجابة، لأنه موعد لنزول الله سبحانه وتعالى وقرب جوابه. ولذلك قال الله عز وجل والمستغفرين بالأسحار، وقوله سبحانه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. لذلك قالوا إن الدعاء في هذا الوقت مستجاب. الفوائد من هذا الحديث كثيرة جدا، لكن المقصود أنها تدل على نزول الله عز وجل في ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله. ثم قال المؤلف وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عند رأسه فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. هذا الحديث دليل على إثبات صفة الفرح لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يفرح. والفرح هو السرور، وهو صفة كمال. ولهذا الله عز وجل لا يمكن أن يوصف الله عز وجل بصفة إلا وهذه الصفة بذاتها صفة كمال. وفرحه سبحانه وتعالى يكون بتوبة عبده، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقصة ذلك الرجل الذي كان على راحلته. الراحلة هي الناقة التي يمشي عليها في الصحراء، ثم ضاعت منه فحزن وأيأس منها فنام، فلما استيقظ إذا بها واقفة عند رأسه ففرح. فالله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل براحلته. فالله عز وجل يفرح فرحا يليق بجلاله وعظمته، وفرحه هنا فرح إحسان ولطف. لذلك قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم لن نعدم من رب يضحك خيرا أو يفرح. ومن الفوائد في هذا الحديث أن الألفاظ التي تجري على الإنسان خطأ بسبب فرح شديد أو غيظ شديد أنه لا يؤخذ بها، أنه لا يؤخذ. فهذا الرجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك من شدة الفرح، مع ذلك لم يؤخذه الله عز وجل، لأن الإنسان حال فرحه ومثله حال حزنه قد يفقد يعني فهمه وذهنه. ولذلك تذكرون قلنا لكم أن أحد السلف قال: الناس أحوج ما يكونون إلى ربطهم بالله عز وجل أيام فرحهم وأيام حزنهم، لأنهم يبتعدون عن الله سبحانه وتعالى. وانظر أنت الآن إذا جاء وقت العيد يفرح الناس ويسعدون ويسرون حتى يقعون في المعاصي والذنوب لبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. ومثلهم إذا حزنوا فإنهم يقنطون من رحمة الله، وذلك جاء الوعيد على الحالقة وعلى الشاقة وعلى النائحة، لأنها التي تشق ثوبها عند الحزن. فالإنسان في حالة فرحه وحزنه قد يفقد يعني التركيز فيقع في الخطأ. ولذلك الله عز وجل من كرمه وجوده وإحسانه لا يؤاخذ الإنسان على هذا الأمر. الحديث الأخير قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. يعني يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب إلى الله عز وجل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. فعندنا الآن المقتول هذا دخل مؤمنا وقاتل في سبيل الله ثم قتله شخص كافر، فالشهيد يدخل الجنة، ثم هذا الكافر الذي قتله يعيش فيتوب الله فيسلم، فيتوب الله عز وجل عليه فيغزو في سبيل الله عز وجل فيقتل فيدخل كلاهما الجنة. فالله عز وجل يضحك إلى هذين الرجلين، ففيه إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وفيه أيضا فضل الجهاد في سبيل الله وعظم أجر المجاهد وفضل المقتول في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. وقوله: عجب ربنا من قنوت عباده وقرب غيره ينظر وقرب غيره وقرب غيره ينظر إليكم أزنين قنطين فيظل ينظر إليكم يضحث يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول أهل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية: عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قاتل قاتل. نعم. هذا الآن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر حديثين. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. العجب هنا هو استحسان الشيء، وقد يكون أيضا لاستقباح الشيء، تتعجب من فعل الشخص إذا أعجبك، وتتعجب منها أيضا إذا استنكرت عليه. ولذلك إذا قال لك شخص شيء تقول عجيب، يعني أنت تعجبت من هذا الكلام، هل صحيح أم لا. قنوط عباده، القنوط هو الياس، وقرب غيره يعني تغييره سبحانه وتعالى الحال من حال شدة إلى حال رخاء. هذا الحديث يعني سببه يعني ما أو معناه مفهوم من آخر: ينظر إليكم سبحانه وتعالى أزلين قنطين. الأزل هو الضيق والشدة، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته، يقنطون من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يعجب من قنوط العباد عند احتباس المطر عنهم وقنوطه ويأسهم من الرحمة، وقد اقترب فرجه ورحمته لعباده بإنزال الغيث عليهم وتغييره لحالهم وهم لا يشعرون، كقول الشاعر: اشتدي أزمة تنفرجي، قد آن لليلك بالبلج. و الآية في الحديث: إن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا. ففي هذا الحديث وغيره إثبات الضحك والعجب لله سبحانه وتعالى حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته. ولا حديث في إثبات الضحك كثيرة غير هذا الحديث الذي ذكره المؤلف. يعلم أن فرح أن فرجكم قريب. ضحكه سبحانه ليس كمثله شيء، وعجبه سبحانه ليس كمثله شيء، وحكمه ورضاه ومحبته وإراده وإرادته وسمعه وبصره كلها لا بلا تمثيل ولا تعطيل. فكما أننا نعتقد أن لله عز وجل ذاتا، كذلك نعتقد أن هذه الذات تضحك وتعجب، وأن هذا من الأفعال الاختيارية لله سبحانه وتعالى. الحديث قال حديث حسن، يعني أن سناده حسن. وقال وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العزة رجله، وفي رواية قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن. هذا الحديث دليل على عدة أمور، لكن الدليل هنا على أنه أن لله سبحانه وتعالى قدما. جهنم يوم القيامة والجنة وعدهما الله عز وجل بأن عليه سبحانه وتعالى ملؤهما. فجهنم لا يزال يلقى فيها من الكفار وهي تقول هل من مزيد، ما امتلأت، فيضع سبحانه وتعالى فيها قدمه أو رجله فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن. إذا أدخل رب العزة قدمه في جهنم انزوى بعضها إلى بعض، فامتلأ الفراغ المتبقي. والجنة تقول قطن قطن، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم في فضول الجنة، فيسكنهم في فضول الجنة سبحانه وتعالى. جهنم هي اسم من أسماء النار، وذلك ذكروا أن للنار يوم القيامة عدة أسماء، لظى وجهنم والسعير، وفسرها بعدة تفسيرات. من العلماء من قال إنها اسم واحد، قال وسميت جهنم لبعد قعرها يلقي فيها، يعني يطرح، ويتقول هل من مزيد، تطلب الزيادة، فتنزوي يعني ينضم بعضها إلى بعض، فيضع الله سبحانه وتعالى فيها قدمه وتقول قطن قطن. فهذا فيه دليل على عدة أمور: الأمر الأول إثبات النار وأنها مخلوقة، وإثبات أن النار تتكلم، وفي هذا الحديث دليل على إثبات القدم والرجل لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. يقول البغوي رحمه الله: القدم والرجل في الحديث من صفات الله سبحانه وتعالى المنزهة عن التكييف والتمثيل والتعطيل، فالإيمان بها فرض والامتناع عن الخوض بها واجب. وهذا الحديث يعني رد على الجهمية الذين نفوا القدم لله، وأول ذلك بنوع من الخلق. وفي الحديث كاملا أن الله عز وجل رحمته واسعة، فأنه لا يعذب أحدا بغير جرم، ولذلك لما اشتكت النار أنها لم تمتلئ ما خلق خلقا ليعذبهم، وإنما وضع قدمه فيها فانزوى بعضها إلى بعض. أما الجنة فإنه خلق لما بقي فيها مكان خلق لها خلقا فأدخلهم فيها، فالله عز وجل لا يمكن أن يعذب أحدا بدون جرم، والدليل على ذلك هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم وقوله: يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله: ما من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، وأنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. رواه أبو داود. وقوله: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، رواه البخاري وغيره. وقوله: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. نعم. هذا الآن الأحاديث التي ذكرها المؤلف هنا كلها في بيان الكلام والصوت والعلو لله سبحانه وتعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: يا آدم، يعني أن الله عز وجل يتكلم، فهذا فيه إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، فيقول: يا لبيك وسعديك، يعني أنا مقيم على طاعتك، وسعديك يعني من السعادة أو من المساعدة وهي المطاوعة. فيقولون إن كلمة لبيك وسعديك هي من أفضل إجابة للداعي، هي قوله لبيك وسعديك، ولذلك يقولها الإنسان لوالديه، لمن له أمر عليه: لبيك، هي أفضل من نعم، ماذا تريد، لأنها تتضمن المحبة. لبيك ما تقال إلا لمن تحب وتعظمه، وتتضمن التزام دوام العبودية، ولذلك يعني أنا مقيم على طاعتك، وتتضمن الخضوع والذل خضوعا بعد خضوع، فذلك يقولها الملبي: لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة بعد إجابة، تتضمن الإخلاص. قالوا: لأن لبيك من اللب وهو الخالص، تتضمن أيضا السمع لله عز وجل، إذ يستحيل أن يقول الرجل لمن لا يسمع لبيك، وتتضمن أيضا التقرب من الله سبحانه وتعالى. قال: فينادي بصوت، يعني أن الله سبحانه وتعالى ينادي آدم عليه السلام بصوت، ففيه إثبات الكلام لله عز وجل، وإثبات أن كلامه بصوت، يعني ليس كلاما نفسيا. ولذلك في الصلاة مثلا لما يقرأ الإنسان الفاتحة حتى وإن كان في السرية، لا بد أن يكون هذا القراءة بصوت يسمعه هو. هم يقولون إن الله عز وجل نعم معكم يتكلم، لكنه يتكلم بلا صوت. الله عز وجل الحديث هنا يقول: فينادي بصوت، فيه إثبات الصوت حقيقة لله سبحانه وتعالى. ولأنه أصلا من لوازم النداء أن يكون النداء بصوت، فلو لم يكن هناك صوت لم يكن هناك نداء. إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، يعني ميز أهل النار من غيرهم، اخرج بعثا مجموعة من ذريتك، لأن كل من مشى على الأرض من الآدميين فهم من ذرية آدم عليه السلام، وإنما طلب الله عز وجل هذا من آدم لأنه هو والد الجميع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما منكم من أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. هذا هو من في الآيات السابقة أثبتنا أن المؤمنين أن الناس يؤمن ربه عز وجل مرتين، مرة في العرض ومرة في الجنة، والجنة خاصة بالمؤمنين. كذلك سيكلم الله عز وجل كل أحد ليس بينه وبين ربه سبحانه وتعالى ترجمان، يعني من يعبر بلغة عن لغة. ما منكم من أحد، هذا عام لكل الناس، للصحابة وغيرهم من المؤمنين سابقهم ومقصرين، والمراد أن الله عز وجل يكلمهم بلا واسطة، فتكليمه سبحانه وتعالى إما بواسطة كجبريل لما نزل بالقرآن إلى محمد فإنه يعتبر واسطة، وبلا واسطة كما جاء في هذا الحديث يعني يوم القيامة. فهذا الحديث أثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، والرد على من نفات هذه الصفة من الأشاعرة وغيرهم. والكلام صفة كمال ليس صفة نقص. والحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. هذا دليل أيضا على إثبات عدة صفات الله سبحانه وتعالى. ربنا الله الذي في السماء دليل على العلو، دليل على العلو. تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، يعني أمرك الكوني القدري وأمرك الديني الشرعي في السماء، كما رحمتك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء. ففيه إثبات الرحمة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. أنزل رحمة من رحمتك، فيه إثبات صفة العلو. اغفر لنا حوبنا أنت رب الطيبين. أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. اغفر لنا حوبنا، الحوب أو الحوب، حوبنا، اغفر لنا حوبنا. الحوب هو الإثم. اغفر لنا ذنوبنا، هذا معناها، وخطايانا، خطايا هي الذنوب الآثام. أنت رب الطيبين، خصهم بالذكر لما اتصفوا به من الطيب، ومعلوم أنه سبحانه وتعالى رب كل شيء، ليس ربا فقط للطيبين، بل هو رب للمخلوقات كلها. قال: أنزل رحمة من رحمتك على هذا الوجع وشفاء من شفائك على هذا الوجع، يعني على هذا المصاب. فهذا فيه يعني عدة أدلة على أن الله عز وجل هو رب المخلوقات، وأنه سبحانه وتعالى يعني في السماء، وأنه له رحمة تليق بجلاله، وأنه هو الذي يغفر الذنوب والخطايا، وأنه هو الذي بيده شفاء المرضى سبحانه وتعالى. وقوله، وقال رواه أبو داود، وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. هذا يعني قسم النبي صلى الله عليه وسلم، أتاته يعني من علي لما بعثه إلى اليمن، ذهب، فقسمها صلى الله عليه وسلم بين أربعة من الصحابة: زيد والأقرع بن حابس وعينة بن حصن وعلقمة أو عامر بن الطفيل. فوجد بعض الصحابة في ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. فالدليل هنا، وجه الدليل هو: وأنا أمين من في السماء، يعني أمين الله عز وجل. فدل على أن الله عز وجل في السماء على علوه سبحانه وتعالى. وقيل إن القائل للنبي صلى الله عليه وسلم أو المعاتب له هو ذو الخويصرة، فاستأذنه بعض الصحابة ليقتله، فقال: دعه فإنه يخرج من ضيق هذا، أي من جنسه، من تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. هذا الحديث فيه فوائد. أولا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على الأذى والتحمل، وفيه دليل على علو الله عز وجل على خلقه، فقوله وأنا أمين من في السماء في بمعنى على، أو المقصود بها العلو. وفيه أيضا دليل على من لم يكفر الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر هذا الرجل الذي أنكر عليه قسمته المال على أربعة من الصحابة فقط. وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود. العرش هذا فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى يعني أثبات العرش لله سبحانه وتعالى، وهذا سبقت فيه أدلة كثيرة. والأمر الثاني أن الله عز وجل فوق عرشه استواء مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته. هذا الحديث يعني يقول العباس بن عبد المطلب كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قالوا والعنان. قال هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أضلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله فوق ذلك سبحانه وتعالى. فهذا هو قصة هذا الحديث. والحديث هذا يعني ورد فيه كلام قالوا إن فيه نكارة، ولكن عاد يعني الأدلة على ثبوت العرش لله سبحانه وتعالى واستوائه عليه كثيرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وقوله عليه السلام للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث رواه مسلم أن الحكم بن معاوية يقول اطلعت على غنيمة ترعاها جارية لي قبل أحد فوجدت الذيب قد أصاب منها شاتا، يعني الذيب جعد عليها وأكل منها شاتا، وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون، فصككتها صك يعني ضربتها كف، ثم انصرفت إلى رسول الله فأخبرته فعظم ذلك علي، فقال فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها حتى أكفر عما فعلت؟ قال بل جئني بها. فجئت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث فيه عدة أدلة. الدليل الأول جواز السؤال أين الله خلافا للمبتدعة. وأذكر لما كنا ندرس في الشريعة كلام هذا قبل 30 سنة يعني تقريبا من الآن، درسنا مدرس من إحدى الدول وسألناه، وكان في عقيدته، درسنا في تقريبا أظن في الحديث أو في أصول الفقه، فسألناه قلنا أين الله، فغضب علينا وزعل، فقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية قال لها أين الله، قال يعني هذه جارية وأنا أستاذ دكتور. فهذا الحديث دليل على جواز السؤال أين الله، وهو دليل على تمام الإيمان وإثبات العلو لله سبحانه وتعالى. فإن في معنى قولها في السماء معناه أنه عال علي عنا سبحانه وتعالى. وفي حديث أو فيه أيضا جواز الإشارة، لأنه في رواية حديث أشارت بأصبعها إلى السماء، وفيه إثبات أيضا أن من شهد هذه الشهادة أنه مؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة. وفيه دليل للفقهاء على أن من شروط العتق الإيمان، فإنه سأله الرجل، سأل النبي قال أفلا أعتقها حتى أكفر عن ذنبي الذي ضربتها عشان لأجل أني ضربتها، فقال صلى الله عليه وسلم ائتني بها. فلما جاء بها الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أن سأل إلا هذا السؤال: أين الله ومن أنا؟ فلما أقرت بأن الله في السماء وأن هذا هو محمد قال أعتقها فإنها مؤمنة، فدل على اشتراط الإيمان في العتق. وأيضا فيه دليل على أن الاعتراف بعلو الله وفوقيته مفطور عليه الخلق، ولذلك تجد أن الإنسان إذا أراد أن يدعو من لا شعور يرفع يديه إلى السماء، ينظر إلى السماء. لو تذهب إلى حتى الشخص الذي لا يعرف الإيمان وتطلب منه أن يدعو تجد أنه يرفع يديه إلى السماء. فالناس مفطورين على الإقرار بأن الله عز وجل في السماء، ولذلك يرفعون أيديهم عند طلبهم الدعاء. نقف عند هذا الموضع إلى ما بعد الصلاة، حتى يعني بقي نصف ساعة على الأذان. أو نكمل بقي 4 أحاديث ثم يأتي فصل جديد. نعم نعم. إيه، ولما استوت على الجودي اي نعم إيه استوى الى السماء يعني نعم استوى على العرش على نعم واستوى. وش الدليل على الاستواء الثالث؟ وشو؟ فلما بلغ شده واستوى. ايه استوى هذه بس ليست لله، بلغ شده موسى. ايه ها ثم استوى على العرش. ها ايه طيب نكمل ولا تبون نقف هنا؟ نكمل عشان نقف عند الفصل، لأن الفصل خلاص. نعم. صلى الله عليكم وقبره صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبسطن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اطمع عني الدين واغنني عن الفقر هو من الفقر. رواه مسلم. وقوله: لما رفع صحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. وقوله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس والصلاة قبل غروبها ففعلوا، متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم. المؤلف هنا ذكر عددا من الأحاديث في بيان بعض الصفات المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، وقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت أو حيثما كنت، حديث حسن. وهكذا ذكره المؤلف وفي يعني تصحيحه أو تحسينه من العلماء من ضعفه، لكن معناه في إثبات أن الله عز وجل معية الله سبحانه وتعالى. والمعية سبق أن ذكرنا أنها نوعان: معية عامة ومعية خاصة. معية العامة هي معية العلم والاطلاع بكل خلقه، ومعية الخاصة معية الحفظ والكلاء والنصرة. في هذا الحديث دليل أيضا على أن الإيمان يتفاضل، لأنه قال أفضل الإيمان، فدل على أن هناك أفضل، ولا يكون هناك أفضل إلا أن هناك مفضول. وفيه أيضا دليل على يعني فضل عمل القلب أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه، يعني أمام وجهه، يبصق يتفل أو يتنخم. لماذا؟ قال: فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه يعني أمامه، فلا يليق به أن يبصق وأمامه الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل على أن قرب الله عز وجل بعباده، وأنه محيط بهم كما يليق بجلاله وعظمته. قال: ولكن ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. تحت قدمه يعني هذا إذا كان الأرض كانت في السابق تراب، لكن الآن في فرش. أيضا ثم قال المؤلف: فهذا دليل على أن يعني إثبات علم الله عز وجل وإحاطته بكل شيء، وأنه يكون قبل وجه المصلي في صلاته. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل، أعوذ بك من شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الظاهر فليس دونك شيء، فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. هذا الحديث من الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يضطجع. كان يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. ففيه دليل على أن الله عز وجل هو رب كل شيء سبحانه وتعالى، وأنه فالق الحب والنوى، يعني الذي يشق الحب، حب الطعام، ونوى التمر للإنبات، منزل التوراة والإنجيل. فيه دليل على أن هذه الكتب من كلام الله، وأنها منزلة من عنده سبحانه وتعالى، وأنها غير مخلوقة. هذا قبل أن يحرفها اليهود والنصارى. وفيه دليل على علو الله، لأنه أنزل، ولا ينزل الشيء إلا من علو. وأعوذ ألتجئ بعظمتك وألتصق بجنابك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. أنت الأول فليس قبلك شيء، فهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تفسير أكمل من تفسيره. ففيه دليل على أوليته سبحانه وتعالى في كل قبل كل شيء. ففيه الرد على من زعم قدم هذه المخلوقات، وفيه على أبديته سبحانه وتعالى، وفيه دليل على علوه. فإن الظاهر هو العالي المرتفع، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن، الباطن هو أقرب شيء للإنسان، هو البطن. الله عز وجل أقرب من كل شيء، فليس دونه ودون خلقه شيء، فأنت الباطن فليس دونك شيء. أغنني من أقض عني الدين وأغنني من الفقر. هذا دعاء، سؤال لله عز وجل بأن يغنيه من الفقر. والحقيقة أن لجأ الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى يعني قل خاصة عند حاجتهم ومسغبتهم. لذلك شوف هذا الدعاء الذي فيه من التضرع والابتهال بالله عز وجل الشيء العظيم، ومع ذلك يعني يقوله المسلم عند نومه. فقل منا من يلتزم بأذكار الصباح والمساء، وقل منا من يستشعر عظمة هذه الأذكار. يعني شوف أنواع التوحيد التي وردت في هذا الذكر كلها ليسأل ربه سبحانه أن يقضي عنه الدين وأن يغنيه من الفقر. ولذلك يقولون الواجب على الإنسان إذا أراد أن يدعو أن يكثر من وصف الله عز وجل بصفاته اللائقة به، ولأن وصف الله عز وجل هو أهم أمر في الدعاء. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، والحمد لله رب العالمين.